ومرة التركية الغربية تظهر متكسفة على سلسة الباب أمام المسلمين من الرجال والنساء، كما رأيتنا خلال الساعات الخميسة. هذا من البلد المتقدم الاحتفال بظهور النساء بأعداد الأعياد ويكون في هذا الأغاني الكثيرة والتوجيهات الباطلة. هذا من البلد الأسباب أقول المسلمين مما تشغل عليهم أعدائهم، مما تشغل أعدائهم عليه حتى يوحدهم ويضرهم ويصيب أخلاقهم، هذا من